أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للكلام عن علم الوقف والابتداء، نقول أن هناك تنبيهات عامة أو ملاحظات عامة حاولت قدر جهدي أن أنا ألخصها لكم. مثلا في ثلاث كلمات تعبيرات لازم نعرفها: القطع والوقف والسكت. القطع يعني قطع القراءة، الانتهاء منها، خلاص أرى ورده وخلاص. فقطع القطع أي قطع القراءة، يشترط في هذا القطع أن يكون إما في نهاية السورة وإما على رأس آية. وإذا كان على رأس آية يبقى على رأس آية لا تتعلق بما قبلها، زي مثلا إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون آية تانية. يبقى ما نقفش على رأس الآية بتاعت من دونه، يبقى القطع قطع القراءة في نهاية السور أو على رؤوس الآيات، لأنها مقاطع بطبعها، بس ساعات في آيات بتبقى متعلقة ببعضها، زي ما قلنا في الوقف التام إنه وزخرفة، دي في آية تانية، وسررا عليها يتكئون وراها وزخرفة وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة للمتقين. يبقى ما نقفش على رأس آية يكون فيها تتمة كلام للآية السابقة، ده اسمه القطع. الوقف هو التوقف عن القراءة زمنا يتسع لأخذ النفس، وهذا يكون على رؤوس الآية أو في وسط الآية طبقا لما تعلمناه في أصول الوقف. بقى وقف تام، وقف كافي، وقف جائز، وقف لا يصح، وقف تقف فيه لانقطاع النفس ثم تعود فتصل لتبدأ، فتصل زي ويقول الذين كفروا، تقف نفسك خلص ترجع تاني وتقول ويقول الذين كفروا. ده الوقف، هو التوقف إما على رأس آية وإما في وسط الآية زمن يتسع لأخذ النفس، بشرط مراعاة علم الوقف والابتداء. لا تبتدئ ابتداء قبيح ولا تقف وقف قبيح، وتقف طبقا لما اتفق عليه من الوقف التام أو الحسن أو الكافي أو الجائز أو كذا. السكت هو التوقف عن القراءة مدة أقل من مدة الوقف، أقل من مدة الوقف الذي هو للنفس ودون أخذ نفس. يبقى السكت هنقف زي الوقف بالضبط، بس الوقف بناخد نفسنا، السكت ما ناخدش نفسنا. مدة الوقف مدة إنك تاخد نفسك وتستريح، السكت المدة بتاعتها مدة أقل. والسكت ده بيبقى في حالتين، حالة منهم عند رؤوس الآية في قراءة السرعة، سكت عند رؤوس الآية لبيان الفواصل، لبيان إيه؟ مواضع رؤوس الآية، تصح إنك تسكت زي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بقف على سكونه لكن ما باخدش نفسي، يبقى ده اسمه وقف ولا اسمه سكت؟ اسمه سكت، لأنه ما خدتش نفسي وبسكت فترة بسيطة بس أبين لك فواصل الآيات. في نوع تاني من السكت اللي هو على الساكن قبل الهمز، ودي في قراءة لحمزة بتسمعوها يمكن للمقرئين، بالذات كان مصطفى اسماعيل يحب يقرا بيها، زي والسماء أبناها مش كان الغيرة كده؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ مش كان يعمل كده؟ أبناها ويعمل كده يعني، ها؟ أو ده اسمه إيه؟ السكتة. لو خد نفسه يبقى القراءة إيه؟ خاطئة. فده مثال للسكت، وهو السكت على الساكن قبل الهمز، يشترط في السكت قصر مدة التوقف وعدم أخذ النفس، إما على الساكت على الساكن قبل الهمز دي قراءة حمزة، وإما على رؤوس الآية لبيان الفواصل، زي ما ضربت مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ده سكت. الوقفة هيبقى إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهمنا؟ طبعا الوصل بقى هيبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أخدت بالك؟ هتشكل. دول ثلاث تعبيرات بيهمنا أو إن احنا نعرفها. نقطة اللي ورا دي على طول اللي يهمني أعرفها أوي أو نعرفها سوا، أن الوقف عموما يجب أن يراعى فيه الفهم للمعنى، الفقه بالأحكام، العلم باللغة، ويمنع التكلف والتعسف كما يحدث من بعض القراء. عاوزين نضرب أمثلة للتكلف والتعسف. وقالوا ربنا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وبعدين بقية الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. منادى محذوف الحرف، مولانا ده نداء، شيخنا نداء، شيخنا نداء على حذف حرف النداء، خلاص. فيجي يتعسف القارئ يقول وارحمنا أنت ويقف هنا، مولانا فانصرنا يعني يا مولانا فانصرنا، تعسف لا يصح. مثال آخر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تعسف. وإن كان في اللفظ ممكن تمشي لكن تخالف المعنى، ليه؟ لأنه لا تشرك بالله، خلاص، إن الشرك لظلم عظيم. تفكرين امبارح لما قلنا إن إنا من ضمن ما يبدأ به، فاكرين الوقف قبل إن وكان وما كان وكان الله، مش كده؟ النهاردة أنا تعمدت وقفات كتير قوي في القراءة كلها زي اللي سوف وتهديد والحاجات اللي قلناها امبارح كلها تعمدت أقف عليها النهاردة في القراءة. لاحظتم؟ لاحظتوها طبعا، خصوصا الحملة غير علامات المصحف، إنما تقيدا بما قيل بالأمس قبل كلا وقبل سوف وقبل بلا وقبل. طيب، من ضمن التعنت برضو، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بتتقرا بتتأهل وحتلاقيها وحتسمعها، هذا برضو تعنت لبعض الناس اللي بيتعسفوا في القراءة. يعني من حج البيت أو اعتمر فلا جناح، أي فلا جناح عليه في الحج أو العمرة، وبعدين عليه أن يطوف بهما فيوجب السعي، عاوز يوجب السعي إنه بالسنة إنه فرض، يقول عليه أن يطوف به، أهو ده برضو إيه؟ من التعسف ومن التعنت. انا وانا قاعد جوه دلوقتي حاولت سريعا كده اركز مخي وافتكر شويه حاجات اكتبها عشان ما انساهاش. من ضمن التكلف مثلا يوم يقول لك ايه: ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. لا لا، ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا، ها؟ فهو يقول ثم جاءوك يحلفون، وبعدين يجيب القسم بقى: بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، على اساس ان القسم يوقف قبل القسم. انتوا فاكرين امبارح مش قلنا يوقف قبل القسم ولام القسم بشرط ما يكونش متعلق باللي قبله بقول سابق، ما يكونش مقول لقول. هنا القسم قسم مستأنف ولا مقول قول؟ مقول قول. ايه القول؟ جاءوك يحلفون. يحلفون ده ايه؟ قول. ما هو مقول القول؟ بالله ان اردنا. يبقى ما هوش قسم مستأنف حتى انك تقف قبليه، زي لا تبلون، او ده قسم ملوش علاقه ايه باللي فات، فهمت؟ ثم جاءوك يحلفون، ويبتدي يقول لك الوقوف قبل القسم: بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، زي يا بني لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم. ده من ضمن التعنت في القراءه، ودي حاجات طبعا مش مطلوبه وحرام. في حاجه كنت كتبتها برضو دلوقتي، انتوا عارفين القراء نافع المشهورين يعني، والكسائي وعاصم وابو عمرو وحمزه وابن كثير، دول قراء مشهورين. عشان اديلك فكره، انت بتسمع دايما عن قراءه نافع. نافع في قراءته كان بيراعي المعاني، يراعي الحسن في المعاني، في الوقف والابتداء، ده نافع. وذلك لما تيجي تمسك قراءة نافع تجد وقفاته كلها على تمام معنى، على معاني. عاصم والكسائي حيث تم الكلام بغض النظر عن المعنى، الكلام خلص، الكلام خلص خلاص، يبقى هنا واقف، خد بالك. أبو عمرو كان بيتقيد برؤوس الآية، رؤوس الآية، وتجد علامات وقفه قليلة جدا جدا، لأنه بيتعمد أن يقف على رأس كل آية اقتداء بالسنة. حمزة وابن كثير رأوا حاجة في علامات الوقف مهمة، وهي انقطاع النفس، نفس قبل حد كده يبقى هنا في وقف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش معنى كده أنه كانوا بيرعوا انقطاع النفس بس، لا، يعني المظهر الغالب، واخد بالك، الاساس في القراءه بتاعته انقطاع النفس، الاساس في قراءه نافع المعاني، الاساس في قراءه عاصم حيث انتهى الكلام. مش معنى كده انه ما بيراعيش المعاني ابدا بقى، لكن يعني ده ايه؟ الظاهره. الفرق بين انتهاء المعنى، بيقول لي ايه الفرق بين تمام المعنى وانتهاء الكلام؟ الكلام يصح انه ينتهي والمعنى ما ينتهيش، والمعنى ما يكملش، يصح ينتهي الكلام ويجي المعنى مفسرا في الآية الأخرى. ساعات الآية الثانية بتبقى بيان للآية الأولى، تبقى تفسير لها، والكلام انتهى في الآية الأولى، واللي وراها استئناف لبيان المعنى، استئناف، وصح في آية واحدة، ينتهي الكلام ثم يستأنف لبيان المراد. يعني مثلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا، هنا الكلام انتهى، فين المعنى بتاع الوعد الحسن؟ ما ذكروش. يقول لك حذف لمعرفة المراد، لأن الوعد الحسن بحسن الموعود زي ما قلناها على المنبر. فلو قال أفمن وعدناه وعدا حسنا جنات تجري من تحتها الأنهار، تبقى جنات تجري من تحتها الأنهار، انتهى أفمن وعدناه وعدا حسنا هنا، زي اللي قرناها في النحل النهاردة: الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قبلها كنا: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هنا انتهى الكلام. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن، ده كلام جديد. الوقفات هنا بقى بنهاية الكلام مش بنهاية المعنى. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن، ولا أجر الآخرة أكبر ولا نعم دار المتقين. انتهى الكلام. المعنى ما جاش لسه. المعنى فين بقى؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزى الله المتقين. خدت بالك؟ فقد ينتهي الكلام ولا ينتهي المعنى. هذا الفرق بين ايه الاثنين. في عموما بيراعى في الوقف حاجه مهمه قوي تذكرتها برضو وانا قاعد براجع بتامل كده عشان ما اسيبش حاجه. الازدواج، مراعاه الازدواج في الوقف. يعني الازدواج في الوقف فيه كلام تجد الكلام خلص وده كلام خلص، ده كلام لوحده وده كلام لوحده، لكن تحس انهم زي الميزان، زي كفتين الميزان، تحس زي الحمل بتاع البعير العدلين. ده متعلق بده. أمثل: يولج الليل في النهار، طبعا ويولج النهار في الليل. تقف فين؟ ويولج النهار في الليل. ليه؟ عشان تراعي الازدواج. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تقف وهو عليم بذات الصدور. هتبالك؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. هتبالك؟ رعيت الازدواج. لكن لما تقول يولج الليل في النهار وتقف وبعدين تقول ويولج النهار في الليل كده يعني الكلام مش مظبوط. الكفتين مره يبقى اسمها مراعاة للازدواج في الوقت. مثلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، وتقف ولكم ما كسبتم. لا، مش موزونة، صح؟ تتوزن ازاي؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقف بقى هنا وبعدين ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهمت؟ ادي الازدواج في الوقت. مثلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اهو ده الازدواج فين؟ في الوقف. مثلا: من عمل صالحا فلنفسه. توقف، صح كده؟ ومن اساء فعليها. اهو ده ازدواج. تقوم تقول ايه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. توقف بقى وبعدين تقول وما ربك بظلام للعبيد. مش كده احسن؟ من ضمن الازدواج في الوقف برضو على سبيل المثال: واذكروا الله في أيام معدودات. توقف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هنا الوقف. لكن لما تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وتقف وبعدين تقول ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر على إيه؟ تأخر عن إيه؟ إيه الموضوع؟ إيه الحكاية؟ فهمنا بقى ايه مراعاة الازدواج في الوقف. مراعاة الازدواج في الوقف اللي هو الكلام هتجده ايه بيبقى متصل ببعضه. في كمان حاجة مهمة قوي في الوقف، انه الوقف قد يختلف حسب القراءات. حسب ايه؟ القراءات. قراءة لا يصح الوقف، وقراءة يصح الوقف او يجب الوقف. ليه؟ انتوا عارفين ان القراءات ساعات بيبقى فيها ايه؟ التشكيل. يعني مثلا: انه عمل غير صالح. انه عمل غير صالح. مش دي قراءتين؟ مش قلنا ان القراءات ما يحدث به التغيير؟ فاكرين في الاول خالص لما قلنا سبعة اوجه يحدث بها التغيير، ان يتغير التشكيل ولا يتغير المعنى او يتغير اللفظ، زي لا يضار يضار، وقلنا بالنقط بالنقط ننشزها، وقلنا بتقديم والتأخير. فالقراءات قد على قراءة معينة يبقى في وقف، وعلى قراءة أخرى يبقى محل الوقف هنا لا، حسب إيه؟ القراءة. خلاص. كمان قد يتغير الوقف حسب الإعراب. حسب ايه؟ الاعراب. وكذلك يتغير الوقف حسب المعنى. وكذلك يتغير الوقف حسب الفقه، الفقه الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية. نضرب أمثلة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المعنى تغير ولا ما تغيرش؟ المعنى تغير. ذلك الكتاب لا ريب، أي لا شك، هذا هو الكتاب، هو القرآن، فيه هدى للمتقين. يبقى الكتاب فيه هدى للمتقين. لو قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين، هو نفس الكتاب هدى للمتقين، يبقى تغير المعنى ولا ما تغير؟ تغير بعلامة الوقفة، تغير بعلامة الوقفة. طيب برضو مثلا قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. واحدة من اثنين: إما حرمت عليهم تأبيدا، يبقى هنا بتقول فإنها محرمة عليهم، انتهى. 40 سنة يتيهون في الأرض، يبقى مدة التيه 40 سنة، هذه معنى. المعنى الآخر: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يبقى مدة التحريم كام؟ 40 سنة، وبعد كده خلاص يخشوها بقى ومش حرام. يتيهون في الأرض ومحددلاش مدة التيه. الواقع الفعلي بقى من معرفتنا بالتاريخ ومن معرفتنا من الأحاديث وخلاف ودراستنا للعلم، هم تاهوا 40 سنة ولا تاهوا كم سنة ولا حرمت عليهم إلى الأبد؟ ها؟ حرمت عليهم إلى الأبد. اللي يقول حرمت عليهم الأبد يرفع يده. طيب أنت بتقول، ومين كمان؟ طب اللي يقول حرمت عليهم 40 سنة يرفع يده. والباقي سكت، معش عاوز يقول. لا، حرمت عليهم 40 سنة بس. ليه؟ الدليل على كده ايه؟ ان احنا عرفنا من الاحاديث والقصص وكله ان مدة التيه كانت قد ايه؟ 40 سنة. النقطة التانية: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي إنهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، يبقى طالوت ده لما جه ملك وله آيات قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم دي لو كانت حرمت عليهم إلى الأبد ما كانوا يدخلوها أبدا، وما كانش بعت لهم طالوت أبدا. يبقى رغم وجود تعانق الوقف هنا في القرآن في المصحف عندكم، ممكن تقول فإنها محرمة عليهم، وبعدين تقول 40 سنة تاتيهم في الأرض، حاطط لك 3 نقط. ممكن تقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تقف ما تقول الأصح حسب المعنى بقى إنك تقول إيه؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فهمنا ليه؟ لأن الآيات والبتاع تدل. مثلا فاكرين لما كنا بنتكلم في سورة النور وبنشرح على المنبر وقعدنا نقول أحكام أحكام أحكام حاجات كتير، وقلنا أن أبو حنيفة اختلف مع الفقهاء واختلفوا مع بعض في شهادة القاذف تقبل منه أو لا، فقالوا لا، إن تاب قبلت شهادته في الأمور، والتاني قال لا تقبل شهادته أبدا القاذف ده، وإن تاب. أنا مش عرفت أنه تاب، التوبة دي بينه وبين ربنا، عاجلي منين أنا تاب؟ ما عرفش. ده هم الثلاثة الذين خلفوا عرفت أن ربنا تاب عليهم، لأن ربنا نزل التوبة في القرآن، فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. كعب بن مالك، أنتوا فاكرين ها؟ لما اتكلمنا عن القرآن الليلي والفراش والمنام، مش عرفنا أن ربنا تاب عليهم؟ يبقى هنا علامات الوقف هتتغير. يبقى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الأحكام بقى إيه؟ 3 حاجات: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. دي 3 أحكام: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إلا مستثنى، استثناء بقى. هل استثنى الثلاثة اللي فاتوا يعني يندرج على الثلاثة إلا الذين تابوا؟ يبقى لا تجلدوهم مادام تابوا، لا تقبلوا لهم شهادة، يبقى نقبل لهم، يرتفع عنهم حكم الفسق ولا ايه؟ فاكرين الكلام ده في سورة النور؟ فناس قال لك لا، إلا الذين تابوا، دي جاي على آخر مذكور فقط، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا يرتفع عنهم حكم الفسق عند الله، لأن الله يقبل توبة التائب. أما الجلد لابد منه، وأما عدم قبول الشهادة فلا تقبل إلى الأبد. البعض التاني قال لك لا، الاستثناء يسري على الاثنين الأخرين بس، فجلدهم 80 جلد وبعدين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا اقبلوا شهادته ويرفع حكم الفسق عنه. طب والجلد؟ قال لك لا، الجلد لأنه حكم وعقوبة تتعلق بالمجني عليه ولا تتعلق بالله. حكم الفسق يتعلق بعلاقة العبد بالله، حكم عدم قبول الشهادة يتعلق بعدلية العبد، هل هو عدل أو غير عدل، شهود عدول ولا لا، تتعلق برضو بالعلاقة بينه وبين ربنا. يبقى الاستثناء يندرج على الاثنين دول، لأن التوبة تمحي ما يتعلق بين العبد وبين ربه، لكن ما يتعلق بين العبد والعبد لا تمحوه التوبة أبدا إلا الإصلاح. الإصلاح هنا بإيه؟ بالجلد. يبقى الاستثناء يجي على الاثنين بس. الرأي الثالث قال لك لا، ده الاستثناء يجي على الثلاثة. قال لك إزاي؟ قال لك والله ما دام تاب قبل أن يقضى عليه وقبل أن يحكم عليه وقبل أن يرفع على الحاكم، فخلاص ما يرتفع عنه الجلد ويكذب نفسه يقول أنا كذبت وأنا ما أقصدش وأنا خلاص وتبت إلى الله، يبقى خلاص لا نجلده ولا نطبق عليه الأحكام. بالتالي بقى اختلاف الفقه يخلينا وإحنا بنقرأ نقرأ إزاي؟ يبقى إذن علامات الوقف لابد أن تتقيد بالأحكام الشرعية، ويبقى اللي بيوقف ويوصل ويعلم لازم يكون عالم بإيه؟ بالأحكام الفقهية وبالمذاهب وبالفقه. واضح؟ طيب، عالم باللغة كمان، زي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إذا كان عالم باللغة هيفهم إن العزة لله جميعا استئناف منقطع عن الكلام السابق. ولا يحزنك قولهم، المقول مقول القول محذوف للعلم به، يبقى الجملة ناقصة. ولا يحزنك قولهم، الجملة هنا ناقصة، ناقصة من حيث ظاهر الكلام. ليه؟ ما قالناش ايه هو قولهم. نقول في اللغة ولا يحزنك قولهم حذف مقول القول للعلم به في السابق، ها؟ ويبقى ان العزة استئناف، يبقى لازم هنا نقف. لو مش عالم باللغة يقول لك ولا يحزنك قولهم، هو فين قولهم؟ ما جابوش، يبقى لازم قولهم اللي هو ايه؟ ان العزة لله جميعا، ويبقى لازم نوصل. ايه ما هو مش فاهم، مش عارف عربي. وضحت؟ طيب، في برضو حتة لذيذة قوي وحلوة قوي انا قريتها امبارح، وحتة تانية فسرتها على المنبر اللي قريتها امبارح في قصة سيدنا يوسف. لو تلاحظوا انا قلت ايه؟ ولا قد همت به، ورحت واقف مش موجودة في المصحف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ليه عملت كده؟ لأن أنا بعتقد تمام الاعتقاد وفسرتها على المنبر في سورة يوسف، أن يوسف لم يهم بها أبدا، لا بالفكر ولا بالقلب ولا بالشهوة ولا بالتفكير ولا بالفعل نهائي. أما إيه العملية فيها؟ تقديم وتأخير. تقديم وتأخير يعني إيه؟ ولقد همت به، أيوة، لأنها تزينت وقالت إيه؟ هئت لك، وغلقت الأبواب. ده كل ده هم، ده فعل، ده إصرار. ثم إن القصة بعد كده قالت هي واعترفت ولقد راودته عن نفسه، إيه بقى؟ شفت؟ فاستعصم. يبقى ما حصلش منه هم، كانت قالت رجع في كلامه، كانت قالت كاد ثم استعصم، لكن قال فاستعصم على التأكيد. واضح؟ يبقى لم يحدث منه هم، يبقى تقديم وتأخير. نقول ولقد همت به، نقف. هو بقى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تفهم أنت اللي بتسمعني بقى، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. واضح؟ لكن لو قلت بقى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، المعنى هنا يتغير. يعني هو يوم، ولذلك المفسرين جم في دي قالوا إيه؟ همت هي بالفعل به تأخذه إليها، وهم هو بدفعها بضربها. وقلت أنا المعاني دي كلها، وجيت في الآخر قلت كل ده لا الصحيح أنه لم يهم بها، والعملية فيها تقديم وتأخير. والبعض قال لك همت هي بالفعل وهم هو بالفكر، قال يعني حدثته نفسه. ده نبي، ده ربنا بيقول بعدها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما قالش الفحشاء بس، لو قال لنصرف عنه الفحشاء يبقى لنصرف عنه الزنا يبقى هم، لكن قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى الفحشاء الزنا والسوء مجرد التفكير فيها. واضح؟ شوف المعنى بقى، شوف العلم بالمعنى يفيد في علم الوقف، عشان كده وقفت عليها امبارح عشان انبهكم لها. في نقطه كمان مهمه قوي لها قياس، ايه هو؟ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. مش كده سوره الاسراء؟ طب اقلب بقى، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا لولا ان ثبتناك. صح صح، واضح. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. مش كده سوره الاسراء؟ طب اقلب بقى، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا لولا ان ثبتناك. صح صح، واضح. فهمنا ازاي؟ يبقى اذا الوقف وعلم الوقف عاوز ايه؟ عاوز فهم المعنى. في حته كمان جميله قوي ودقيقه قوي حولها لكم برضو، من الحاجات اللي الواحد يتامل فيها. كنا في سوره القصص احنا لازلنا بنتكلم فيها في المنبر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى ايه؟ بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. لما موسى بيتكلم وبيقول له يا رب وعلي هارون ومعايا وهو أفصح مني لسانا، انتوا فاكرين زي كلمة هو أفصح مني لسانا؟ أنا ليا فيها رأي وقلته لكم، لأن كل المفسرين قالوا سيدنا موسى كان ألدغ. ألدغ ازاي؟ قرأ لهم التوراة، التوراة زي قالوا سبحان الله سبحان الله. لما أقول لهم سبحان الله الناس تقول إيه؟ سبحان الله. يقول لهم لا مش كده مش كده، سبحان الله. ايوه يعني سبحان الله. طب سبحان الله ازاي؟ يقول لهم بالسين، يقول بالسين. متخيل النبي بقى يقعد يقول لهم بالسين؟ قصدك بالسين يعني سبحان الله. ايوه زي ما قلتوا كده سبحان الله. ده عاوز بقى الواد الممثل بتاع التمثيل بيقول ايوه انت كنت بتقول ايه؟ ايوه زي ما انت قلت كده. اسمه ايه العبيط ده؟ ايوه اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله. معقولة كده نبي يبقى لدغ يقول يا لب يا لب يا لب توب علي؟ يقوم يقولوا زيه يا لب توب علي يا لب برضو. يقولوا كده الناس المؤمنين يا لب. يقول لهم لا مش يا لب، يا لب. ايوه يا لب يعني ايه؟ يعني بالله بالله بالله، مش باللام، بالله. اخيرا بقى يفهموا انها ايه؟ يا رب. ينفع كده؟ ازاي المفسرين يقولوا الكلام ده؟ القرآن يفهم كده، عاوز نور وعاوز بصيرة وعاوز لغة وعاوز فهم وعاوز قصص وعاوز حديث، عاوز علم واسع. دي بقى زي ايه؟ لما ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه؟ سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. لو قلت سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا، واقف في علامات كده، يبقى معنى كده ايه؟ ولو قلت سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما زي ما عملت انا، بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. في القراءة الاولى اصبح الآيات تمنع من الوصول اليهما حماية، تبقى الآيات ايه؟ حماية. خلاص. بالقراءة الثانية الآيات غلبة، وسيلة للغلب، يغلب بها. الآيات ايه؟ نفهمها بقى. العصاية. في حاجة تانية؟ مش اذهب بآياتنا الى فرعون ومن. الآيات ايه؟ ألقي عصاك فإذا هي تحية تسعى، مش كده؟ وأخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء، مش هم دول الآيات؟ طيب لما قال بقى فلا يصلون إليكم، ايه الآيات بقى؟ هل الآيات منعت فرعون من الوصول إلى موسى وهارون؟ هل العصاية منعت فرعون من أن يقتل أبنائهم بدليل أنه قالوا له وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال إيه؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. حصل؟ يبقى وصل لموسى وهارون والقوم ولا ما وصلش؟ يبقى لو قلت لا يصلون إليكما بآياتنا تبقى لا مش مزبوط. طيب لو قلنا بقى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، هل غلب موسى أم لا؟ نعم. فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. مش كده؟ مش فيها برضو في حتة تانية فبطل ما كانوا يعملون؟ يبقى غلب ولا ما غلبش؟ ها؟ بقى غلب. يبقى الوقف بقى الصح، سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم. خلاص بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، ده صح. فهمنا إزاي ولا ما فهمناش؟ يبقى دي مراعاة للوقف اللي هي حسب المعنى، حسب اللغة، حسب الإعراب، حسب الأحكام الشرعية وهكذا. طيب في النقطة برضو في الوقف كنت عاوز أقولها، كل ما في القرآن من القول لا يصح الوقف عليه أبدا، لأن ما بعده مقول القول أو حكايته. زي قال، قال تقف زين، وقال تقف لا. ما يعني بقى القول؟ ما يعني القول سواء بلفظ القول أو بغير لفظ القول، كل ما في القرآن من قول لا يوقف عليه أبدا. ليه؟ لأن اللي بعده حكاية له، يبقى لازم في هنا إيه؟ الوصل مش الوقف. طيب في بقى المستثنى والمستثنى منه، هل نوقف ولا ما نوقفش؟ انتوا فاكرين لما قلنا في ممنوع الوقف امبارح قلنا ما تفصلش بين المعطوف والمعطوف عليه، المضاف والمضاف اليه، المبتدا وخبره، ان وكان وظن واسماءها، بين اسماءها وبين الخبر. فاكرين؟ مش من ضمن ما قلنا، قلنا ما تصحش توقف على المستثنى دون المستثنى منه امبارح، ده حكم عام، لا في خصوصيات. بقى الاستثناء ساعات يقولوا في استثناء منقطع وساعات يقولوا استثناء ايه؟ منفصل. اذا كان الاستثناء منفصل يصح الوقف، اذا كان الاستثناء متصل يبقى لا يصح الوقف ابدا. واضح؟ ما يصحش ابدا الفصل بين المستثنى والمستثنى منه الا اذا كان الاستثناء هنا ايه؟ منفصل. يعني زي ما تقول مثلا فشربوا منه الا قليلا ولا قليل؟ ها زعقوا يا حفظه، قليلا طيب فشربوا منه الا قليلا منهم. طيب وما فعلوه الا قليل منهم. الرفع والنصب في الاستثناء بيبقى دايما على الفعل، اذا شلت الاستثناء لقيت فعل وفاعل يبقى لابد ان يكون مرفوعا. ما فعلوه الا قليل، شيل ما وشيل الا، الجمله ايه؟ فعلوه قليل، يبقى فعل فعل وقليل فعل، يبقى لازم بالرفع. واخد بالك؟ فشربوا منه الا قليلا منهم، يبقى ده اثبات مش نفي. مستثنى المنفي لما تشيل النفي وتشيل حرف الاستثناء يبان الفعل وفعله، يبقى لازم يبقى مرفوع. هنا بقى استثناء منفي ولا استثناء مثبت؟ مثبت، ما فيش نفي فيه. فشربوا، ما فيش، مش ما شربوا، فشربوا منه الا قليلا لم يشربوا، مش كده؟ قليلا لم يشربوا. الاستثناء ده والاستثناء ده متصل ولا منفصل؟ ده نوعين من الاستثناء، متصل ها؟ متصل، بعض شرب والبعض ما شربش. في استثناء بقى منفصل ومنقطع ملوش علاقه، زي ايه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المستثنى بيبقى متصل بمستثنى منه، جزء منه. يعني لو قلنا مثلا دخلت البيت فلم أجد فيه رجال إلا حمار، منفصل ده ولا متصل؟ منفصل طبعا، لأن الحمار ما يخش في وسط الناس. فالمستثنى إذا كان منفصل منقطع، يعني منقطع يبقى ممكن انك تقف، متصل يبقى مسحته. ما مش في ذهني حاجة، كنت عاوز اقعد شوية افكر اجيب لكم ايه امثلة من القرآن برضو ان شاء الله نجيب دلوقتي نفكر، بس عشان ايه وقتنا بس. طيب كلمة الذي والذين، الذي والذين في القرآن كله بقى، خد بالك، الذي الذين يجوز الوصل ويجوز الفصل بشرط، بشرط خد بالك. إذا كانت الذي أو الذين نعت لما قبلها يبقى هنا يحدث إيه؟ الوصل. وإذا كانت خبر يبقى يحدث هنا إيه؟ الفصل. خلاص؟ طيب هل ممكن تبقى الاثنين؟ ممكن تبقى نعت وممكن تبقى ايه خبر. على سبيل المثال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيب، الذين اذا اصابتهم مصيب نعت للصابرين، صح؟ يبقى تقول ايه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيب. طب لو قلت وبشر الصابرين وسكت، قلت الذين اذا اصابتهم مصيبه، صح؟ ايوه صح، على ايه؟ على انها خبر، على انها ايه خبر، لنا تصح خبر وتصح نعت، او هي نعت وخبر. فالذي والذين في القرآن كله بتيجي نعت وخبر في نفس الوقت، فتوصل على انها نعت وتفصل على انها خبر، ويبقى يجوز الفصل والوصل. وهنا تحط علامة ايه؟ جيم. ما عدا 7 مواضع في القرآن كله لابد من الوقف ولابد من الابتداء بها. البقرة عندنا فيها 3 في البقرة، 3. خد بالك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل صح توصلها بما قبلها؟ هل صح قبلها إيه؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برضو ينفع؟ يبقى لازم تقف وتقول الذين يأكلون الربا، خلاص. طيب في البقرة كمان، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هل صح توصلها بالقبلها؟ هات القبلها، فين الحافظة تصحى معايا؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، هل صح تلحق بدي؟ طيب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قبلها إيه؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واضح؟ يبقى 3 في البقرة، الذين يأكلون الربا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. 3 دول لابد من الابتداء بها، ادي 3. فضلنا ايه؟ 4. فيه واحدة زيهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم الأنعام. طيب في واحدة في التوبة، في التوبة؟ ها؟ في تاني ربع ولا في تالت ربع؟ ايه هي؟ اي الله يفتح عليك. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. ليه قبلها ايه؟ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين تقدر تقول كده بقى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا. يبقى لابد من الابتداء بها بتاعت التوبة. طيب في واحدة كمان في الفرقان ودي تبقى نمرة ستة. ها؟ طوبة له. ها؟ لا لا لا. الذين يحشرون على وجوههم الى ما جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ها؟ طوبى له. لا لا لا. الذين يحشرون على وجوههم الى ما جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. فهم في الفرقان قبلها ايه؟ ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. الذين يحشرون يبقى لابد انك تبدا بها. ها؟ لان دي مش احسن تفسيرا، ده كلام منشأ عن ايه؟ عن الناس دي ورد على كلام. طب في سورة غافر السبعة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ده في غافر. قبلها ايه؟ لا انت بتقول اللي بعدها. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش. ممكن ما يصحش، يبقى لابد الابتداء بها. يبقى اذا الذي والذين في القرآن كله يمكن ويجوز الوقف عليها باعتبارها خبر، ويجوز الوصل بما قبلها باعتبارها نعت، ما عدا سبعة مواضع، ثلاثة في البقرة، واحدة في الأنعام، واحدة في التوبة، واحدة في الفرقان، ها؟ واحدة فين؟ في غافر. خلاص حفظناهم. طيب في حاجة بقى الحقيقة حلوة قوي برضو وغريبة جدا. لا الساعة واحدة إلا ربع، عندنا ثلاث نقط. ماشي ماشي. لا اللي ماشي يرفع ايده واللي مش ماشي يرفع ايده، لان عندنا دلوقتي هنقول حاجة. استنى بس اما نقول، اما نقول هنقول ايه قبل. عندنا ثلاث نقط: الموصول لفظا، المفصول معنى. دي حتة حلوة قوي وعاوزة نضرب بها امثلة. الحتة التانية كلمة كلا. الحتة التالتة كلمة بلا. الحتة الرابعة كلمة نعم. الكلام ده هياخد له 10 دقايق لو اتكلمنا بسرعه. نه بكره. طب اللي عاوزنا نكمل يرفع ايده بس مش بسرعه. طب ننزل ايده. اللي مش عاوزنا نكمل وبكره ان شاء الله يرفع ايده. الله، هتحيروني ليه؟ انت هتلف في الجامع بالكاميرا تشوف مين قال اه ومين قال لا، مش هتعرف. طب واللي بره هعجبهم ازاي؟ لا مش هتعرف، ده العدد كبير. مش عارف، هو لو كملنا هيخلص العلم ده ونخش في علم جديد، يعني يخلص علم الوقف والابتداء ونخش في علم جديد انا لسه ما فكرتش فيه. هل اداب التلاوه؟ هل حمل القران؟ هل الوجوه والنظائر؟ هل الموصول والمفصول؟ هل الناسخ والمنسوخ؟ المحكم؟ مش عارف لسه، ربنا يلهمنا الصواب. انما احنا فضلنا الثلاث نقط دول ونخلص الحكم بتاع ايه؟ الوقف والابتداء. هنرجع بقى نقول تاني اللي عاوزنا نكمل ومستعد يقعد 10 دقايق اقصاها ربع ساعه لحد ساعه واحده يرفع ايده. طيب نزل ايدك بقى اللي مش مستعد يقعد يرفع ايده. طب خلاص بقى اللي اغلبنا. طيب خد بالك بقى في حاجه خطيره جدا لازم تفهمها في القران وهي ايه؟ هناك موصول لفظا مفصول معنى. على فكره اللي هيمشي هيندم قوي. ها؟ احنا طول ما احنا قاعدين كده الحسنات بتتكتب وبتتعد والحمد لله. موصول لفظا مفصول معنى يعني ايه؟ يعني الكلام ماشي لكن المعنى منفصل. نضرب امثله بقى سريعا. قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ متصل ده لفظ ولا لا؟ ده آية واحدة. قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ دي آية. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ متصل إيه؟ لفظا. هل صحيح إن الملأ من قوم فرعون قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هل صحيح؟ مين اللي قال فماذا تأمرون؟ فرعون. فرعون فرعون الآن هو الآن. هم قالوا إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم. يبقى ده موصول لفظا مفصول معنى. في الحالة دي تعمل إيه؟ قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. تقف هنا وتقول إيه؟ فماذا تأمرون؟ يبقى مين اللي قال؟ واحد تاني. خدت بالك؟ الموصول لفظا المفصول إيه؟ معنى. طيب مثال آخر. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. متصل لفظا مفصول معنى. تقول إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. بس ده كلام بالقيس خلاص. دين مين اللي قال بقى وكذلك يفعلون؟ يبقى لازم تقف. واضح؟ موصول لفظا مفصول إيه؟ معنى. طب في واحدة قريناها امبارح عارفين هي بقى؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من اللي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ يوسف. بيقول الحمد لله دلوقتي العزيز يعرف إن أنا إيه؟ كنت امين وما خنتوش وما عملتش حاجه. ده هو اللي بيعلق. يبقى موصول لفظا مفصول معنى. يبقى هي قالت انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. بس لازم تقف هنا خلاص. الكلام بتاع يوسف بقى ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. طب في ايه اولها كلام الكفار واخرها كلام أهل الهدى والأبرار. آية واحدة موصولة لفظا موصولة لفظا مفصولة معنى. إيه؟ اسكت اسكت بقى. لا لا لا لا لسه ما جاتش. هجيبها هجيبها بس ده حدوتة. لا حدوتة برضو. مش هي مش هي مش هي. اسكت عشان ما مش هي دي حاجة تانية هتكلم فيها برضو. بص قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكفار قالوا من بعثنا من مرقدنا وأهل الله قالوا إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مش كده؟ يبقى لابد من الوقفة. لازم لازم تقف بقى. ليه؟ عشان تفصل بين كلام الكفار وكلام المؤمنين. من بعثنا من مرقدنا دوك بيقولوا حاجة تانية بقى. قايمين بيقولوا ايه؟ قايمين فرحانين بلقاء الله بقى. خلاص هنخش الجنة. خلاص خلصت المسألة وانتهينا والنتيجة هتعلن وهنخش الجنة. هنقوم فرحانين كلنا بقى ونقول ايه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. مش كده برضه؟ والحمد لله الذي صدقنا وعده والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. واضح؟ هذه موصولة لفظا مفصولة ايه؟ معنى. طيب سيبك من خلاص بقى، ما لو مكتوب في المصحف ما كناش درسنا العلم كله، ما كناش خلاص اتكلمنا في العلم الوقف والابتداء، ما تقرا من المصحف خلاص. طيب اسكت بقى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، موصولة لفظا مش كده، مفصولة معنى، ده الواو وعطف، الواو وعطف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، واو إيه عطف، موصولة لفظا لكن الحقيقة أنها مفصولة معنى. والواو وإن كانت واو عطف لكن بيسموها عندكم عطف مغاير، عطف مغاير، واو عطف من حيث الشك لكنها مغايرة من حيث الايه المعنى. فنقول وما يعلم تأويله إلا الله، وبعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ده موضوع تاني خالص ملوش علاقة بالتأويل. ها ادي كمان. طيب في بقى الآية اللي انت قلتها بقى، ها دي نمرة 7 بقى، إذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. صلاة القصر تبقى صلاة القصر حالة الخوف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يبقى الشرط إيه؟ الخوف. فإذا ارتفع الخوف تصلي قصر، يبقى لا يصح صلاة القصر حالة الأمن. وناس كتير قوي فهموها كده، ومن ضمنهم السيدة عائشة في الأول، سيدنا عثمان بن عفان فهموها كده، إلى أن جم الناس قالوا لا خد بالك سبب النزول هنا أفاد بقى. فجم قالوا سأل قوم من بني النجار رسول الله، يا رسول الله إنا نضرب في الأرض ونشقى ونتعب في السفر، فهل علينا بأس إن أخرنا الصلاة أو قصرنا من الصلاة؟ فنزل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بس خلصت، خلصت الآية وخلص الوحي وجبريل مشي. فنزل الحكم بقصر الصلاة خلاص. بعدها بسنة في غزوة من غزوات وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمؤمنين صلاة الظهر 4 ركعات أو ركعتين، فقال المشركون لقد أعطاكم محمد وأصحابه ظهورهم فاشددوا عليهم فرصة يصلوا. فقال قائل منهم إن لهم مثلها على إثرها، هيصلوا العصر إن لهم مثلها على إثرها، استنوا استعدوا والعصر هيصلوه جمع بقى وقصر برضو أو هيصلوه وراء على طول، فخشوا ساعتها تبقوا يلا شدوا حيلكم إن لهم مثلها على إثرها. راح نازل جبريل قال له إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا. فنزل جبريل بصلاة الخوف بعدها بسنة. يبقى إن خفتم شرط للي فات ولا شرط للي جاي؟ يبقى إن خفتم شرط لصلاة الخوف اللي هي تصلي وانت راكب، تصلي وانت بتجري، تصلي حيث توجهت بك راحلتك، ويبقى الشرط متعلق بما بعده بما بعده وليس متعلقا بما قبله. شفت بقى ازاي؟ يبقى ده متصل لفظا منفصل ايه معنى. الخطيرة بقى اللي قالها صاحبنا ده وقالها غلط في غير موضعها، وفكرتني انت بيها لان نقول فيها حاجة. ربنا بيقول سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إلى آخر بقى الكلام ده كله. ينهر أبيض. طب القصة بدايتها كده في شأن مين؟ آدم وحواء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها مين؟ حواء. طب هل آدم أشرك؟ طب إزاي بقى والكلام كله فيه الشرك؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يبقى آدم هنا أشرك؟ ده نبي، ده نبي، ده مكلم، ده ربنا كلمه وقال له الشجرة ومش الشجرة، ده وتابع عليه وحاجة كبيرة قوي. سيدنا آدم ده يشرك؟ لا، يأكل من الشجرة لكن يشرك لا. أهو ده موصول لفظا، لابد أن يكون مفصول معنى. يعني نقول بقى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. خلاص خلصت قصة آدم، الكلام عن كفار مكة بقى. ولذلك تغيرت الضمائر، اعقلها بقى، جعل له شركاء فيما آتاهما، زوج وزوجة مش آدم وحواء المشركين. ولو كان المقصود آدم وحواء كان يبقى الكلام بقى، خد بالك، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركان، أيشركان ما لا يخلق شيئا وهم يخلقان. مسنة بقى، مسنة. ولا يستطيعون لهما نصرا، مش كده برضو؟ كانت الضمائر تبقى ايه؟ كلها مثنى، لكن هو الضمائر في الاول مثنى مثنى، وبعدين عند الاشراك قال ايه؟ تعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. جمع، يبقى في الحاله دي الكلام عن مشركي مكه، تحول الكلام عن مشركي مكه. يبقى البدايه قصه ادم، ان ربنا اللي خلق ادم من غير ولد، من غير اب، من غير ام، من غير ولاده، وبعدين خلق حواء منه، ما من غير زوج ولا زوج، وبعدين رزق بنين وذريه. تيجي النهارده الراجل لما يتجوز واحده ست ويكونوا مشركين، يبتدوا بقى يقولوا بقى الصنم والوثن، فهمنا؟ يبقى ده من المفصول معنى الموصول لفظا. وفي الحاله دي كل ما على من هذا القبيل الموصول لفظا المفصول معنى يجب الوقف عليه. جعل له شركاء فيما آتاهما، زوج وزوجة مش آدم وحواء المشركين. ولو كان المقصود آدم وحواء كان يبقى الكلام بقى، خد بالك، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركان، أيشركان ما لا يخلق شيئا وهم يخلقان. مسنة بقى، مسنة. ولا يستطيعون لهما نصرا، مش كده برضو؟ كانت الضمائر تبقى ايه؟ كلها مثنى، لكن هو الضمائر في الاول مثنى مثنى، وبعدين عند الاشراك قال ايه؟ تعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. جمع، يبقى في الحاله دي الكلام عن مشركي مكه، تحول الكلام عن مشركي مكه. يبقى البدايه قصه ادم، ان ربنا اللي خلق ادم من غير ولد، من غير اب، من غير ام، من غير ولاده، وبعدين خلق حواء منه، ما من غير زوج ولا زوج، وبعدين رزق بنين وذريه. تيجي النهارده الراجل لما يتجوز واحده ست ويكونوا مشركين، يبتدوا بقى يقولوا بقى الصنم والوثن، فهمنا؟ يبقى ده من المفصول معنى الموصول لفظا. وفي الحاله دي كل ما على من هذا القبيل الموصول لفظا المفصول معنى يجب الوقف عليه. خلاص تقول ايه؟ جعل له شركاء فيما اتاهما، تقف على طول تقول فتعالى الله عما يشركون، وتفصل المعنى. طيب نعم جت 4 مرات في القران، 3 تقف عليهم وواحده ما تقفش فيها. الواحده اللي ما تقفش فيها ايه؟ قل نعم وانتم داخرون، ما ينصحش تقف عليه. الـ3 اللي تقف عليهم، واحده قال نعم وإنكم لمن المقربين في الأعراف، كلام فرعون للسحر، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين في الشعراء، الرابعة في الأعراف بقى، اللي هي الثالثة اللي نقف عليها، قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يبقى نعم جت في القرآن ايه؟ أربع مرات بس، ثلاثة نقف عليها، بتاعت الأعراف وبتاعت الشعراء وبتاعت العرف برضو، ما هم اتنين في العرف، ورابعة ما نقفش عليها. قال نعم وأنتم، قل نعم وأنتم داخلون، دي في الصفات ماشي. طيب بلى، ايه رأيكم بقى نتكلم في بلى، نتكلم في كلا. طيب عشان انتوا قاعدين ايه مشتقين، كلا احنا فسرناها مره في سوره مريم على المنبر، كلا تيجي بمعنيين، كلا تيجي بمعنى الردع. يعني تقول لي مثلا مش هتجيلي، اقول لك كلا، غير لا يعني لا، اجابه بنفي. كلا نفي مع ايه؟ مع ردع. وكلا تيجي بمعنى حقا او صدقا او قطعا. فكلا دي جت في القرآن 33 مرة، منهم 7 جمل الردع قطعا للردع لا شك. يبقى في الحالة دي تقف ايه بعدها على طول، كلا وتقف. 2 في مريم، طبعا اول كلمة كلا في القرآن كله جت فين؟ مريم. اول واحدة فيهم دي لازم تقف عليها، اللي هي ايه؟ وقال لأوتين مالا وولد، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، اي كلا لم ياخذ عند الرحمن عهدا. تبقى للردع، للنفي مع الردع. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد. الثانيه اللي في مريم، واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا. كلا لن يكونوا لهم عزا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يبقى دول 2 للردع فين؟ في مريم. 2 للردع كذلك في الشعراء، في الشعراء بقى ها؟ واحدة بيقول ايه؟ واخاف ان يقتلون، ام ربنا قال له ايه؟ كلا ها؟ فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. وبعدين عصاية ما تطلقش هنا خلاص. لما سيدنا موسى خاف وقال ايه؟ واني واخاف ان يقتلون، قال كلا، يبقى مش هيقتلوك ما تخافش. بعد كده بقى فاذهب بآياتنا ان معكم مستمعون، مش كده مظبوط؟ في حاجه غلط في الايه ها؟ دي الثانيه، دي الثانيه بقى، مش سيقتلون بقى بتاعت سيقتلون، دي التانية بقى بتاعت ايه؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا، اي لن ندرك، ان معي ربي سيهدين. يبقى 2 للردع في مريم، و2 للردع في الشعراء، واحدة بقى في المدثر، ثم يطمع ان ازيد، كلا لن ازيد يعني، إنه كان لآياتنا عنيدا. يبقى تقول ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. واحدة في سبأ، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. تقولها إزاي؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم، أي كلا لا شركاء له. ردع، لأن لما يقول قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يبقى بيطلب أن يرى شركاء. كيف يطلب أن يرى شركاء ولا شركاء هناك؟ بعكس بقى لما ربنا يطلب منهم القيامة ويقول لهم نادوا شركاءكم، ده تبكيت، ده عذاب، ده هيودوه في داهية ها؟ لكن في الدنيا تقول وريني شركاء، هو في شركاء عشان يوروك؟ يبقى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا أي لن يستطيعوا، ولا شركاء لله، ولن يستطيعوا ولن يجرؤوا ولا ها؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم. لا تقف، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا. الوقف بعد كلا هنا، بعد كلا في الردع كله، الوقف بعد كلا، في قبلها وقف أو ما فيش، ده وضع تاني، فهمت؟ القيامة بقى، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. فتقولش كلا لا وزر، لا، أين المفر؟ كلا ما فيش مفر. بتردع وردع عليه، ها؟ يبقى فيه كم واحدة بقى؟ 7 للردع في القرآن من 33 واحدة. 7 دول لابد من الوقف، ها؟ عليهم، وهي 2 في مريم، 2 في الشعراء، 1 في المدثر، 1 في سبأ، 1 فين؟ في سورة القيامة. طيب الباقي بقى ينقسم قسمين، قسم يحتمل الوجهين، يحتمل الردع ويحتمل كلمة حقا. وفي الحالة دي يجوز لك الوقف ويجوز لك الوصل، توصل على انها ايه؟ حقا، وتفصل على انها ردعا. لا، فيه بقى بمعنى حقا بس، ده لا يجب الوقف عليه ابدا. لا لا، احنا بنقول فيه للردع، الردع ده هتقف ايه عليه؟ اللي يحتمل الردع ويحتمل كلمة حقا ايه؟ يجوز الوصل والفصل. اللي يحتمل كلمة حقا ما تقفش عليه ابدا. مثلا في عندنا 2 ما يصحش وقف عليهم ابدا، واحدة في سورة عامة، واحدة في سورة التكاثر، كلا سيعلمون. ادي في عامة، في التكاثر كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، دي في ايه؟ التكاثر. وثم كلا سيعلمون في عامة، ثم كلا سوف يعلمون في التكاثر. الاثنين دول لا يصح الوقف عليهم ابدا ابدا، لان تعني هنا كلمة ايه؟ حقا على التحقيق. كلا سوف يعلمون، حقا قطعا سوف يعلمون، يبقى ما تقفش عليه، ما هياش للردع. دول 2 ما فيش غيرهم، 2 ويجب زي ما دوكا قلنا تقف عليها كلا. 7 دول 2 ما تقفش عليهم ابدا، واحدة في عامة، واحدة فين؟ في التكاثر. في بقى ما يحتمل الوجهين، يجوز الوصل ويجوز ايه؟ الوقف. خلاص، الامثله بقى قدامكم، تقدروا انتوا تجيبوا امثله زي ما انتوا عاوزين دلوقتي، ونقول لك دي منين. كلمه بلا بقى، بلا دي جت 22 مره في القران، 22 مره، في 7 لا يجوز الوقف عليها ابدا، 7 لا يجوز الوقف عليها ابدا. خلاص، السبعة دول بمنتهى السرعه كده، الانعام، بلا وربنا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. ما تقولش قالوا بلى وبعدين تقول وربنا، قالوا بلى وربنا. النحل بقى قلناها النهاردة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. واضح؟ في سورة سبأ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كتابه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي. سورة سبأ. سورة الزمر، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. في سورة الزمر. خلاص، ادفع خمسة جنيه، لان دي يجوز فيها كده وكده، مش في موضوعنا دي، احنا بنقول في اللي لا يصح الوقف. الاحقاف صح، بلى وربنا اللي هي ايه؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في الأحقاف. طب في واحدة في التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في واحدة كمان في القيامة، أيحسب أن لم نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. خلاص، يبقى 7 دول بتوع بلى دول لا يصح أبدا الوقف، وإنما يجب إيه؟ الوصل. في خمسة بقى فيهم خلاف. احنا بنقول زيهم زي السبعة ما يصحش نقف عليهم. واحدة في البقرة، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. واحدة في الزمر، بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، بتاعت الزمر. في الزخرف، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الحديد، المنافقين لما بيكلموا المؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم، لما أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، ها؟ انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ألم نكن معكم، أيوة بقية الآيات بقى أنا كنت حاولها من الأول. ألم نكن معكم ينادونهم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ده في سورة إيه؟ الحديد. طب واحدة في سورة تبارك بقى، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. خلاص، يبقى سبعة لا يصح الوقف عليها مطلقا، وخمسة فيها خلاف، والأفضل والأرجح عدم الوقف. يبقى 12، يبقى فاضل كم واحدة؟ 10. العشرة دول نعمل فيهم إيه بقى؟ نقف عليهم، نقف عليهم. بلى زي ايه؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص، وبلى إجابة على سؤال منفي. واضح؟ يبقى بكده احنا خلصنا تقريبا عين الوقف. طالب منكم بقى ايه حاجة، طالب منكم ايه حاجة مهمة او بقيت التلاتة والتلاتين بتوع كلة والعشرة بتوع بلة تجيبوهم معاكم بكرة. صح صح، انا عليها شوية وانتوا عليكم ايه شوية. انا قعدت جوه احصر ذهني عشان نجيب ايه الشوية دول، السبعة والخمسة والأربعة والسبعة التانيين بتوع كلا والذي والذين وما إلى ذلك. بيقول لي المصحف اللي انت شفته في بتاع سيدنا عثمان، هل المصحف الخاص بمصر ولا مصحف عثمان الشخصي؟ لا، اعتقد ان المصحف الخاص بولاية مصر. نرجو التكرم بوصف المصحف. لا مش جمع بقى، بأشياء متعددة الرقاع. أنا بزعل قوي لما تمشي اللي جمع من الرقاع والأكتاف واللخاف، ده كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه زيد بن ثابت كتبه، كتبه، ما هو يبقى جمعه ازاي إذا كان هيجيب؟ أنا بضرب لك مثال إنه لمه وربطه بخيط، لا ما عملش كده، ده أنا بضرب مثال إنه لقى ورق متناثر فلمه بخيط كده، لكن اللي حصل إنه لمه إيه؟ كتابة. اللي مكتوب بقى على جلد مصحف عثمان اللي انا شفته مكتوب على ايه؟ على جلد، على جلد غزال. خلاص. هل كان صحابه رسول الله يحفظون القران بترتيب النزول ام كانوا يعيدون ترتيب الحفظ؟ لا يا ابني، كانوا بيعيدوا الترتيب على اساس الترتيب بتاع المصحف مش ترتيب الحفظ، لانه كان بيحفظ هو ترتيب النزول. قرا اقرا باسم ربك الذي خلق لحد ايه؟ ما لم يعلم. نزلت المدثر حفظها، لما نزلت بقيت اقرا باسم رب، قال حط دول مع دول، راح ضايفهم على اللي كان حافظه. خلاص، وكانوا بيكتبوا، كلهم كانوا بيكتبوا، كلهم كانوا بيكتبوا لنفسهم، يحفظوا ويكتبوا لنفسهم، ما يعتمدوش على الذاكرة. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق، ونسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا الصواب فيما ياتي من ايام حتى نعطيكم ما يجب ان تعلموا من علوم القران. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ويجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين ويهدي بنا ويتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.